السلام عليكم، مساكم الله بالخير. ودك تعطي كبدك إجازة؟ عليك بهذا زيت جوز الهند اللي يكون عضوي، لا تتقيد بماركة معينة، 81 52 42، يعني حتى هذا ب 42 صحيح أنه صغير بس كويس، ترى كويس، أهم شيء يكون عضوي. هذا يعمل على توفير الكوليسترول اللازم اللي يحتاجه الجسم بدلا من أنه الكبد تفرزه، يعني يقول للكبد خليك شوي على جنب، خليني أنا أشتغل بدالك، اللي هو زيت جوز الهند العضوي. كيف تاخده؟ نص ملعقة صغيرة وصباح، أو ممكن تخلطه مع القهوة، ترى لذيذ مرة، ما تتوقع إيش لذته إذا خلطته مع القهوة السوداء، يسمونها بوليت كافي، يسمونها بوليت كافي في إيطاليا. يخلطوا نص ملعقة من زيت جوز الهند أو الزبدة العضوية، أو الزبدة العضوية، أو ممكن تأخذ أنت نص ملعقة مباشرة على الريق. برضو أوريكم شيء ثاني اللي هو حليب جوز الهند، هذا من الأفضل للطفل بعد سن السنتين، أفضل شيء للطفل بعد سن السنتين، حاول أنك ما تعطيه إلا حليب جوز الهند، طبعا اللي رفع الذاكرة ودعم خلايا الذاكرة، حليب جوز الهند. برضو في براند ثاني هذا برضو كويس مرة، وهذا ما في أي إضافات، ما في أي إضافات، واحد من أقرب التراكيب الكيميائية لحليب الأم، ترى حليب جوز الهند، حليب جوز الهند. والميزة اللي فيه إنه يرفع من الأنتي إنفلاميشن، يعني من مضادات الأكسدة داخل جسم الطفل، داخل جسم الطفل، يعني إذا كان الطفل مثلا فيه حساسية معينة، فيه لحمية، فيه وفيه وفيه، هذا سيساعده بإذن الله تعالى، راح يساعده حليب جوز الهند. تلاحظوا هنا بيدي في جرح وهنا في جرح، الجرحين هذول من نفس المغرب، لو كان عندي كوليسترول منخفض ما كان التأم الجروح بهذه السرعة ووقف النزيف، يعني أحد وظائف الكوليسترول إرسال المواد اللازمة لإيقاف النزيف والتئام الجروح. ترى التئام الجروح بس وظيفة واحدة من عدة وظائف يعملها الكوليسترول داخل الجسم. الكوليسترول يدخل بتراكيب عالية جدا في الدماغ، في تكوين الدماغ وخلايا الذاكرة بالذات، خلايا الذاكرة بالذات. الشيء الثاني، الكوليسترول متطلب أساسي لصناعة فيتامين د أو تفعيل فيتامين د داخل الجسم عندك. يعني اللي هيعملوا فيتامين د، أنت لما تأخذ فيتامين د من الشمس لا يتم تحويله إلى هرمون إلا باستخدام كوليسترول. أنت متى تستفيد الجسم، متى يستفيد من فيتامين د؟ بعد ما يحوله إلى هرمون، ما يبقى فيتامين، تمام؟ هنا يستفيد الجسم من اللي هو هرمون د باستخدام اللي هو هرمون الثايروكسين المفرز من الغدة الدرقية، هنا يأخذ الكوليسترول ويحوله إلى فيتامين د المفعل. أيضا هرمونات الاسترويدز اللي هو الهرمونات الجنسية بشكل كامل المفرز من الغدة الكظرية الموجودة أعلى الكلى، هذه كلها معتمدة على الكوليسترول. هذه القهوة الحين بحط في الآلة علشان على طول أطحنها وأشربها خلال 10 دقائق ولا تتأكسد، وما تتأكسد. الحين أطحن ومجهز اللي هو زيت جوز الهند، استأخذ تقريبا هذا كافي، نص ملعقة صغيرة، نص ملعقة صغيرة، تخلطها مع القهوة بعد ما تخلص. طبعا أنا ما فيني صبر، الحين القهوة راحت، زيت جوز الهند الحين راح، شوفوا كيف شكله صار كأنه قطعة ثلج على القهوة. كتاب اسمه كوليسترول كلاريتي، إيضاح الكوليسترول، هذا الكتاب موجود فيه أكثر من 30 عالم، لا أكثر من 30 عالم لهم علاقة في الكيمياء والتغذية وأطباء، وأطباء أيضا. المعلومات اللي هنا تقول لك أنه انخفاض الكوليسترول أشد ضرر من ارتفاع الكوليسترول. بشكل خاص الكوليسترول المسمى بالضار، لأنه يدخل في عدة تراكيب، يدخل في عدة تراكيب داخل الجسم. الكوليسترول المسمى بالضار اللي هو LDL، هذا ما يكون ضار بشكل حقيقي إلا إذا كان عندك أكسدة في الأوعية الدموية بس، أما إذا أنت ما عندك أكسدة في الأوعية الدموية ما عندك مشكلة، أو مثلا اقترن بالدهون الثلاثية، اقترن بالدهون الثلاثية. على فكرة إحنا عندنا مش نوعين، مش بس اللي هو كوليسترول نافع وكوليسترول ضار، عندنا عدة أنواع في الكوليسترول النافع والضار، حوالي 5 5. خلونا نطلع عن موضوع الكوليسترول تماما. تعرفون المحليات الصناعية اللي هو الأسبرتيم، الستيفيا، هذه اللي موجودة الآن بالسوق. شوف هنا إيش كاتب، إنه it's disturb the microbiome، يعني تعمل على اللي هو اضطراب بكتيريا الجهاز الهضمي، يعني مثلا يجيك جرثومة، يجيك سايبو، يجيك ويجيك ويجيك. يعني بعض الناس بس حريص إنه ياخذ أي شيء ما يرفع سكر الدم حتى لو كان مصنع، حتى لو كان مصنع، وهذا ما أنصح فيه، ما أنصح فيه، ما أنصح فيه أبدا. يعني هنا حتى حاط لنا مصدرين، الآن حاط لنا مصدرين دراسات بس عن اللي هو المحليات الصناعية، المحليات الصناعية. نرجع لزيت جوز الهند، أنتي ميكروبيال، أنتي فانجل، يعني مضاد للبكتيريا، من أفضل الأشياء اللي ممكن إنه أنت تعملها الصباح، تتمضمض بزيت جوز الهند. تسخن لي 3 دقائق إلى 4 دقائق، مضاد للبكتيريا بشكل كامل، مضاد للبكتيريا بشكل كامل ومضاد للفطريات. تعرف إذا أنت أكلت شيء حامض أو أعطيت الطفل شيء حامض وتغير شكل وجهه، نفس كذا تعمل الفطريات أو البكتيريا داخل الجهاز الهضمي. إذا دخلت لها اللي هو زيت جوز هند، إذا دخلت لها زيت جوز هند، طبعا هنا الآن موجود في زيت جوز الهند بالقهوة حقتي،